واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاب فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Oh. وعلى محمد. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. صلوا على جمال النبي. يا الله ما شاء الله. خاشعين لآيات مباركة من سورة مريم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهي من تلاوات المسجد الأقصى المبارك.